بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. سورة اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من ها جميل كمل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان كمل بارك الله فيك ما تخافش اقرأ كأنك بتسمع لنفسك. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طيب اقرأ لنا أول الأنفال. بقرأ أول الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا سورة أحسنت. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فين؟ بارك الله فيك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قل آمنا بالله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. أختها في البقرة هاتها. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويقولون متى هذا الوعد في يونس كمل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي في الأعراف. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا أو من ينشأ في الحلية. سورة اقرأ. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ودعم الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن لا يخلقون. وقيله يا رب. وقيله يا رب. ولو أنهم رضوا. وَنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. وإلى ثمود أعراف. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم الأعراف. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة وغيرها. هات اللفهود. وإلى ثمود أخاهم صالحا. كمل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أحسنت يا ولد بارك الله فيك. مزيد من المراجعة نفع الله بك. انا حبيت بس ان يعني عشان تشجع الناس اللي قاعده بس انا تحت وان اللي ما هوش قادر يبص لابنه ويعمل بس. بارك الله فيك يا حبيبي احسنت.